بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. يطيب لنا معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات أن نبدأ محاضرات مادة العقيدة أو التوحيد بالمستوى الثامن بكلية الشريعة، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في القول والعمل. والمنهج معاشر الإخوة مرتبطة مفرداته بكتاب محدد، والكتاب الذي بين أيدينا وسندرس متنه سويا هي العقيدة التدمرية أو القاعدة التدمرية. هذا الكتاب الذي ألفه إمام من أئمة المسلمين، بل علم من أعلام أهل السنة والجماعة، ألفه ناصر السنة وقامع البدعة الإمام الفحل المنافح عن عقيدة المسلمين وعن سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الإمام الذي بذل وقته وجهده بل وحياته في سبيل نشر هذه العقيدة الصحيحة والوقوف في وجوه أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، بل وأهل الملل من أهل الكفر والإلحاد. لعلكم عرفتم هذا الإمام الذي أصبح علما لا يجهل، طبق اسمه مشارق الأرض ومغاربها، جمل العلماء كتبهم بعده بتضمين أقواله واختياراته وترجيحاته. قلما تجد إماما كتب في أي فن من فنون الشريعة إلا ويذكر رأي هذا الإمام، خاصة في مجال الاعتقاد وفي مجال الفقه. هذا الإمام هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة. عليه من الله شآبيب الرحمة والمغفرة. لا أقف طويلا عند ترجمته، فترجمته معروفة لديكم ولدى الآخرين، إنما أقف أمام هذا المتن الذي سيكون هو مدار رحى محاضرات هذا المستوى في مادة العقيدة، ألا وهي القاعدة التدمرية. ولهذا ينبغي لكل طالب وطالبة أن يكون المتن بين يديه، ولن يستفيد من الشرح ولا من الإيضاح والبيان ما لم يكن الكتاب بين يديه. سنعتمد بشكل كبير على تحليل مفردات نص المؤلف، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا معاشر الإخوة والأخوات ما هو إلا قواعد، ولهذا كما سيأتي في موضوعه ليس موضوعه توحيد الأسماء والصفات فحسب، بل هو يقعد لتوحيد الأسماء والصفات ويقعد للتوحيد والشرع. وأعتبر كلامه في هذه القاعدة مفتاحا لكلامه في عموم مسائل الاعتقاد، ولهذا إذا فهمت هذه القاعدة وأدركت معاني هذه الأصول وهذه القواعد التي ذكرها سهل عليك معرفة كلام الشيخ وردوده في كتبه الأخرى. من أهم ما ينبغي ملاحظته أن نعرف أسماء الإشارة والإشارات التي عنده في المتن. بالطبع المتن سمي بالتدمرية واختلفت عبارات العلماء في تحديد ضابط اسم هذا الكتاب، وهذا ليس ببدع في كتب الشيخ خاصة فيما يتعلق في باب الاعتقاد، فقلما تجد كتابا إلا وله أكثر من اسم، والسبب في ذلك ذكره هو رحمه الله أو أشار إليه في مناظرة الواسطية، حيث ذكر أنه لم يكتب في باب الاعتقاد حرفا واحدا ابتداء، يعني ما ألف ابتداء في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه كما يقول هذا الباب أحكمه الأوائل وكتبوا فيه ما فيه كفاية. إذن هذا التراث الضخم وهذه المؤلفات الكبيرة التي خلفها لنا هذا الإمام ما هي؟ يقول: وكل ما كتبته في هذا الباب فهو إما رد على مبطل أو إجابة لسؤال. ولهذا ما كان يضع عناوين لكتبه، لأنه إما ردود والردود ما يوضع لها عنوان، وإما إجابة لشخص أتاه وسأله كما هي الحال في هذا الكتاب والمثل الذي بين أيدينا فيكتب له جوابا. وغالب العناوين الموجودة على هذه الكتب هي من اجتهادات تلاميذه ومن أتى بعده، ولهذا نجد الكتاب الواحد له أكثر من اسم. فلماذا سميت أو سمي هذا المتن بالتدمرية؟ الجواب: سمي نسبة لبلد الذين سألوه. الكتاب عبارة عن إجابة لسؤال، جاءه مجموعة من الناس من بلاد تدمر في الشام فسألوا، فسميت هذه القاعدة وهذا الكتاب باسم بلد الذين سألوا. وهذا أيضا ليس بجديد، فالحموية أصلها بسبب بلد الذين سألوه من أهل حماة، الواسطية من أهل واسط وأهل مجرة. إذن سميت التدمرية بهذا الاسم نسبة إلى بلد الذين سألوا الشيخ وهي تدمر. نبدأ المتن على بركة الله. في أول الكتاب يقول: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ الإسلام المفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة الشيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. هذه من ديباجة كتبها النساخ ومن كتبوا القاعدة. إنما كلام الشيخ يبدأ من قوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ابتدأ الشيخ رحمه الله كتابه هذا أو جوابه هذا بخطبة الحاجة، وهي خطبة مأثورة رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند أحمد وغيرهما. لن نقف كثيرا عند تحليل هذه الخطبة، إنما لنا وقفتان أو ثلاث وقفات. قول أو ابتداء هذه الخطبة بالحمد لله، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ هناك رأيان لأهل العلم، منهم من قال لا فرق بين الحمد والشكر وكل واحد ينوب عن الآخر، والرأي الآخر وهو الرأي الراجح والله أعلم أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد والشكر يجتمعان في الثناء باللسان على الله عز وجل، ويفترقان بحيث ينفرد الشكر أن يكون بالفعل بخلاف الحمد، وينفرد الحمد أنه يكون في غير مقابل النعمة، فهو المحمود على كل حال في السراء والضراء. الإنسان لا يشكر الله عز وجل إذا أصابته ضراء، لكن يحمد الله عز وجل على هذا الأمر، فإذا أصيب بمصيبة حمد الله، بخلاف المحامد، بخلاف الأمور التي تسر الإنسان فهو يحمد الله عز وجل ويشكره عليها. إذن الشكر لا يكون إلا في المحامد، بخلاف الحمد فيكون في السراء والضراء. الشكر يكون بالفعل بخلاف الحمد فإنه لا يكون بالفعل. إذن بينهما خصوص وعموم. المسألة الثانية المتعلقة بخطبة الحاجة، نلاحظ أنه في الحمد قال نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، جاءت بصيغ الجمع الاستعانة والاستغفار والتعوذ، بخلاف الشهادة قال وأشهد أن لا إله إلا الله، لم يقل ونشهد أن لا إله إلا الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه تلميذه ابن القيم نكتة لطيفة في هذا الأمر، أن الشهادة لا يقبل فيها النيابة، فلا يتشهد أحد عن أحد، ولهذا جاءت بصيغة الإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله، بخلاف الاستغفار والاستعانة، نعم، والاستعاذة، فنحن نقول أعنا وأعذنا واغفر لنا، فيجوز في هذه الأشياء الإنابة، ينوب الشخص عن الشخص في هذا الأمر، فجاءت بصيغة الجمع. الفرق الثاني أن الشهادة إخبار، إخبار الإنسان عن نفسه أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يمكن أن يخبر عن غيره، لأن هذا الأمر متعلق بالقلب، بخلاف الاستغفار والاستعانة والاستعاذة فهي إنشاء. إذن الفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغفار والشهادة فرق في اللفظ وفرق في المعنى، فجاءت هذه بصيغة الإفراد وجاءت تلك بصيغة الجمع. ثم قال المؤلف: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذه الأسطر فيها عدة مسائل، فيها عدة مسائل. أولا، قول المؤلف فقد سألني من تعينت إجابته، هذا هو سبب تأليف الرسالة. تعينت إجابتهم أي وجبت وجوبا عينيا. معلوم أن الأحكام إما فرض عين أو فرض كفاية. الشيخ يقول هنا من تعينت إجابتهم أي وجب علي عينا أن أجيبهم. والسبب، السبب أنهم سألوا وعنده علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل، كما في الحديث فيما معناه، من سئل عن مسألة وعنده فيها علم، أو من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار. فالشيخ هنا يقول تعينت علي الإجابة، وجب علي أن أجيبه. طيب، المسائل في هذه الأسطر: أولا، ذكر الشيخ إجمالا الأمور والأسباب الموجبة لتحقيق وإيضاح هذين الأصلين، التوحيد والصفات والشرع والقدر. السبب الأول حاجة كل إنسان إليهما، إلى هذين الأصلين. لماذا؟ لأنه لا يستقيم دين العبد إلا بتحقيقهما. هذا السبب الأول، حاجة كل إنسان، كل مسلم، ما في فرق بين المتعلم وغير المتعلم، بين الذكر والأنثى. إذن هذا هو السبب الأول الموجب لتحقيق وإيضاح هذين الأصلين، حاجة كل إنسان إليهما لتوقف سلامة عقيدة الإنسان وصحة دينه على سلامة هذين الأصلين. السبب الثاني، يقول لأن أهل العلم والنظر والإرادة والعبادة، أهل العلم والنظر والإرادة والعبادة قد يخطر لهم بعض الخواطر التي يحتاجون معها إلى بيان الهدى من الضلال. أهل العلم والنظر يشير إلى أهل النظر، المقصود به أهل الكلام، سموا بأهل النظر لأنهم يوجبون النظر على كل مكلف، وأهل الإرادة والعبادة يشير به إلى أهل التصوف، وأهل العلم عموم الناس من أهل العلم. يخطر لهم بعض الخواطر التي يحتاجون معها، بمعنى يعتريهم بعض الخواطر التي قد يلتبس فيها الحق على الباطل عليهم، فيحتاجون معها بيان الهدى من الضلال في هذين الأصلين. السبب الثالث، كثرة من خاض فيهما في هذين الأصلين، بالحق تارة وبالباطل تارة. بلا شك، كما ستلاحظون إن شاء الله أثناء صفحات هذا الكتاب، كثرة فرق الأمة وكثرة الآراء وكثرة الاختلافات نعم في هذه في هاتين المسألتين. ولهذا أشار الشيخ كثرة من خاض فيهما بالحق تارة وفي الباطل تارات. غالب من خاض في هذين الأصلين تخبط وحاد عن الصراط المستقيم. السبب الرابع وجود بعض الشبه التي تعتري القلوب فتوقعها في أنواع الضلالات. بسبب الخوض في هذين الأصلين ظهرت بعض الشبه، برزت بعض الشبه، علقت بعض الشبه بالقلوب فأوقعتها في أنواع من الضلالات. لأن الشبهة إذا وقعت في القلب إن لم تنتزع بالعلم الشرعي وبالحق وإلا صارت سببا لضلال صاحبها. هذه المسألة الأولى المتعلقة بهذه الأسطر، الأمور والأسباب الموجبة لتحقيق وإيضاح هذين الأصلين. يعني الشيخ لما أطال الكلام في هذين الأصلين لم يطل الكلام عبثا، وإنما لهذه الأسباب الأربعة، الأسباب المهمة التي لا يستغني عنهما مسلم. وأرى أن الوقت قد داهمنا، فأرجئ الكلام على بقية المسائل المتعلقة بهذه الأسطر إلى اللقاء القادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.